الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عند عبد الخالق ارفع صوتك شاكر. أنه أخبره أن أبا سعيد أن أبا سعيد عامر عمار عمار ارفع صوتك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنم أو بادية فأذن لي الصلاة فارفع صوتك في النداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. عندك أنت. لا يسمع مدى صوت المؤذن، نعم، ولا جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن مخي. ياسين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كيف؟ نعم حسن. باب قول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي ابنه محدث وحفيده محدث، فمن هما؟ عبد الملك بن شعيب بن الليث، الثلاثة محدثون. عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري: كم عدد أحاديثه؟ قيل 2000 وقيل 2200. يظن الظان أن هذا قليل. هذه 2000 في عصر التابعين، وهو تابعي يروي عن الصحابة، ما تصل عند البخاري ربما إلا وقد بلغت 100,000 بكثرة الرواة والمحدثين والطرق. تتكرر الطرق والرواة. نعم. قال له، سأله رجل عن حديث قال: لا أعرفه. سأل الزهري قال: أتحفظ السنة كلها؟ قال: لا. قال: تقول النصف؟ قال: قل النصف. قال: اجعل هذا من النصف الثاني. فهذا هو يقوله تواضعا قل النصف. فما ظنك برجل يعني قدر نصف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه، والمتوقع أنه أكثر. قال: حدثني عروة بن الزبير بن العوام أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول. ما كنية عمر عندك؟ أبو حفص. كم تعرف له من الأولاد؟ وهو باقي بنت حفصة، باقي ولد عبيد الله. هو عنده كثير، لكن الذين لهم روايات ونذكرهم الآن: عبيد الله، عبيد الله وعبد الله وحفصة. لحظة، نبدأ: عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، إذا ليس عبيد الله، عاصم ابنه عبيد الله الذي يروي عن مالك حفيده، وسلالة علمية من الجهتين، وحفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت يا محمد. يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني يثب عليه، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، يعني مسكه من ردائه هكذا. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده، يعني لا يزال ممسوكا بنفس الممسك المسكة، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله، يعني فك وثاقه ماسك له من تلابيبه، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. الباب بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: كذا للكشميهني وللباقين من القرآن، وكل من اللفظين في السورة، يعني الموجود في سورة المزمل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وموجود فيها فاقرأوا ما تيسر منه. والمراد بالقراءة الصلاة، لأن القراءة بعض أركانها. فذكر في حديث عمر في قصته مع هشام بن الحكم في قراءة سورة الفرقان، وقد تقدم شرحه مستوفى في فضائل القرآن. معنى مستوفى: ذكر الحافظ بن حجر الأحرف المختلفة في سورة القرآن كل ما وصل إليه، فترى العجب من السرد الذي سرده. وقوله في آخره: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، الضمير للقرآن، والمراد بالمتيسر منه في الحديث غير المراد في الآية، لأن المراد بالمتيسر في الآية بالنسبة للقلة والكثرة، والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ من القرآن. فالأول من الكمية والثاني من الكيفية، يعني تقرأ بالقراءة التي وصلت إليك. ومناسبة هذه الترجمة وحديثها للأبواب التي قبلها من جهة التفاوت في الكيفية، ومن جهة نسبة القراءة للقارئ: أقرأني وأقرأك. انتبه للآية: فاقرأوا ما تيسر منه. نقرأها لننبه على فائدة مهمة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، هؤلاء الأصناف الثلاثة: المريض والذي يشتغل والمجاهد، ذكرهم الله جل وعلا. فذكر أن هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا بما في أول الآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فيقول: أنتم أيها المرضى ويا من تشتغلون ويا من تجاهدون لا تستطيعون أن تقرأوا كما يقرأ أولئك، ولا غنى بكم عن القرآن، فاقرأوا ما تيسر. ففي هذا أن المريض لا يترك القرآن، والذي يشتغل لا يترك القرآن، والمجاهد لا يترك القرآن، كلهم ما يستغنون عن القرآن، كلهم محتاجون للقرآن الكريم. نعم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.